إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في القضية 23، ونشهد أن الركوع والسجود والذبح والصوم والنذر والحلف كل ذلك لا يجوز إلا لله، ومن صرف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك. هذه القضية تأتي في باب توحيد الألوهية الذي عرفناه بأنه توحيد الخص والطلب، والإطار العام لهذه القضية أن هذه الأعمال الظاهرة في الركوع والسجود وهي أركان من الصلاة، والذبح وهو نسك و يعني شعيرة من شعائر الإسلام قد جعلها الله تبارك وتعالى عبادة له، والصوم والنذر والحلف، هذه كلها بعض أفراد العبادة الظاهرة، ذكرناها هنا في هذه القضية كأمثلة لبيان أنه كما يجب إخلاص العبادة الباطنة لله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب إخلاص العبادة الظاهرة لله عز وجل. فالعبادة ذكرنا في الليالي السابقة أنها تنقسم إلى قسمين: أعمال من أعمال القلوب كالحب والخشية والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، هذه قضايا من أعمال القلوب ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد طلبها لتكون له وحده سبحانه وتعالى. وعرفنا الفرق بين ما يكون من هذه الأعمال القلبية عبادة وما لا يكون عبادة، وقلنا إن ما يأتي منه في باب العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، هذا بالنسبة لأعمال القلوب. بالنسبة هنا الآن ننتقل إلى أعمال الجوارح، يعني الأعمال التي تظهر على الجوارح. فمن هذه الأعمال الركوع والسجود، معلوم أن الركوع والسجود هو من أركان الصلاة، وقد طلب الله تبارك وتعالى منا أن نركع له وأن نسجد له، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمرنا بأن نركع له سبحانه وتعالى، والركوع عمل يدل على تعظيم المعبود، فهو نوع من ذلة المخلوق من الخالق، الذي يحمي ظهره على هذا النحو يظهر أن له إلها معظما أعظم منه وأكبر منه يطلب منه. والسجود أكمل من الركوع في بيان تعظيم الله تبارك وتعالى وافتقار العبد إلى الله عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذه أكمل سورة تبين ذلة المخلوق في الخالق سبحانه وتعالى، وتبين العبودية على صورتها على أكمل صورتها. فأشرف شيء في الإنسان اللي هو الجبهة، يضع الإنسان في مكان القدمين، في مكان ما يطأ بقدميه يضع الإنسان أشرف شيء فيه وهو جبهته وأنفه، يضعه في تراب على الأرض أمام الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيحين: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه، أن هذا واحد، ثم الكفين أصبح ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. فهذا تمكين هذه السبع أعضاء كلها من السجود، يكون العبد في أكمل هيئة لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم صورة من صور التعبد، ولذلك كان العبد فيها أقرب شيء الله سبحانه وتعالى. أما الذبح فمنه ما هو عبادة ومنه ما هو مباح. العبادة هو ذبح التقرب. العبادة هو أن يذبح الإنسان متقرب من الله تبارك وتعالى. وقد شرع لنا الله تبارك وتعالى كثير من هذه الذبائح يعني في مواقيت وفي مناسبات شتى نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فمنها الهدي كما قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين. فالله يخبر بأن البدن وهي الإبل يقول جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير أي في الدنيا تركبوها وتأكلوا منها. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني وقف ثلاث أرجل معقلة وقف ثلاث أرجل مطلقة وتعقل اليد اليسرى رجل اليسرى يعني أمامية للبعير تذكر اسم الله عليها يعني قبل الذبح فإذا وجبت جنوبها أي بعد الذبح وقعت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وإنما الذي ينال الله تبارك وتعالى الذي يحبه الله عز وجل هو التقوى وهو إن المسلم اتقى الله وذبح كما أمر الله عز وجل وتقرب بهذا إلى الله عز وجل. فليس المقصود بالذبح هو نفع الله باللحم والدم تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس فقيرا لأحد لا لعبادة من ذبح ولا غير ذلك وإنما الذي يحبه الله تبارك وتعالى من العبد أن يتقيه. ولذلك قال في هذه قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفسر هنا ومن يعظم شعائر الله أي باستثمان الذبيحة. ولذلك سن لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا نذبح تقرب من الله تبارك وتعالى العمياء كذلك العوراء العجفاء المكسورة في القرن بل أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتقي من خير ما نقدمه إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. المهم أنه شرع لنا أن نذبح في الهدي في الحج وكذلك في الأضحية لمن يعني لم يحج أن يذبح في يوم عيد الأضحى امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر فجمع بين الصلاة وبين النحر. الصلاة اللي هي صلاة العيد والنحر اللي هو نحر الأضحية في صبيحة العيد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة وأن هذا هو النسك. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم إنما ذبح لنفسه. تبين أن النسك يتقيد أيضا بمواقيت خاصة وأيضا بمواصفات خاصة. كذلك ذبح أمرنا أيضا بأن نذبح تقربا كأي وقت من الأوقات وبلا مناسبة من هذه المناسبات. وهذا أمر يعني إيه متروك أن ينذر الإنسان أو أن يذبح هكذا تقربا الله عز وجل. على كل حال هذا الذبح في هذه المناسبات المشروعة أو في غير مناسبة إذا أريد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذه عبادة وهي عبادة لله عز وجل بدليل قول الله عز وجل فصل لربك وانحر أي لربك. وانحر هنا أي لربك يعني لا تنحر هنا نحر عبادة إلا لله عز وجل. أما النحر أو الذبح اللي هو غير عبادة فهو ما يذبحه الإنسان ليطعمه أو ليأكله وهذا مباح. لكن الله تبارك وتعالى طبعا قد أباحه بشروط معروفة كما هو معروف منها أن يذبح بسم الله. فالذبح بسم الله هذا يعني سواء كان تقربا لله تبارك وتعالى او ذبح يعني مباح للطعام لان يطعم الانسان بدليل قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فنهانا الله تبارك وتعالى ان نأكل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله تبارك وتعالى. إذن عندنا الذبح على يعني طريقتين. الطريقة الأولى ذبح النسك وهذا عبادة تقرب إلى الله تبارك وتعالى سواء أكل الإنسان منه أو لم يأكل. يعني في ذبائح شرع لنا أن نأكل منها كما قال الله عز وجل في ذبائح الحج اللي هو الهدي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأكل النبي من ذبيحته في الهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه يؤكل منها. بعض يقول هنا وجوبا أو جوازا، المهم أنه يؤكل منها وهي لله. في ذبائح تذبح لله عز وجل ولا يجوز الأكل منها لمن ذبحها، وهذا من نذر أن تكون كلها لله تبارك وتعالى. فإذا نذر إنسان أن يذبح شيء لله فقط، وأن لا، إذا نذره خالصا لله عز وجل لا يجوز له أن يطعم منه، وإنما يجب أن يوزعه جميعه في الفقراء والمساكين أو من نذر إليه. أما الجانب الآخر من الذبح فهو ما يذبح للطعام والشراب، وهذا مباح، ثم هذا يدخل في باب المباح، فلا إثم على فاعله أو تاركه، يدخل في باب المباح الفقه المعروف. المباح هو ما يستوي فيه يعني السأل والترك، لكن هذا المباح له شروطه كما ذكرنا. شروطه أن يذبح بسم الله أيضا، يعني لا يجوز أن تستحل، أن يستحل الطعام من هذه يعني البهيمة إلا بالذبح الشرعي، وأن يكون هذا الذبح بسم الله تبارك وتعالى. لأنه لا يحل الله عز وجل لنا أن نأكل من الحيوان الذي قد أباح لنا الأكل منه، لأن الحيوان طبعا قسمين، قسم يؤكل وقسم لا يؤكل. قسم قد حرمه الله عز وجل، حرم علينا الأكل كالحمار الإنسي والسباع وغيره مما حرمه الله، فهذا الذي أباح الله لنا أن نذبحه لا يجوز لنا أن نطعمه كذلك إلا بأن نسمي اسم الله تبارك وتعالى عليه. الذبح عرفنا أنه عبادة بهذا المعنى، متى يكون شرك سنأتي إلى هذا إن شاء الله. أما الصوم فالمعروف في اللغة العربية أن الصوم هو الإمساك، فالصام بمعنى أمسك يعني مطلقا، إذا لم يقيد ما مقيد بشيء، ما قال امرؤ القيس كأن الثريا قد علقت في مصامها وأمراتك الثاني إلى صم جنبلي، في مصامها يعني في مكان صومها، يعني وهو يصف طول الليل يبين أن الثريا واقفة في مكانها كأنها مربوطة بحبال ما تتحرك، من أن الليل لا يتحرك يعني الليل طويل، ففي مصامها يعني في مكان صومها يعني عن الحركة. فتقول العرب صام عن الحركة، وصام عن الطعام، وصام عن الكلام. فقول الله مثلا إني نذرت للرحمن صوما، هذا عن مريم صلى الله عليه وسلم، إني نذرت للرحمن صوما يعني كلام، ولذلك قال فلن أكلم اليوم إنسيا. أما الصوم في لغة القرآن والسنة بالنسبة لهذه الأمة هو الصوم المعروف، صوم عن مفطرات معينة، طعام وشراب وجماع واستقاء في مفطرات معينة، يعني حرمها الله عز وجل، يعني أمر الله عز وجل بأن نجتنبها من وقت اللي هو بزوغ الفجر إلى وقت آخر وهو غروب الشمس، فهذا الصوم بالمفهوم الشرعي. فالصوم بهذا المفهوم الشرعي عبادة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصوم عبادة لله عز وجل، وقال الله لعلكم تتقون، وجاء في الحديث وأن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله عز وجل، خاص لله عز وجل، لأنه من العبادات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يظهر أي عبادة، لكن الصوم هذا يعني لا يكون على الحقيقة إلا خفيا. أما النذر فهو يعني إيجاب شيء على النفس زائد لم يوجبه الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان يوجبه على نفسه. ويشترط في النذر شروط، منها أن يكون في عبادة مشروعة، فلا يجوز لمسلم أن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله عز وجل، ما لم يشرعه الله عز وجل، وإنما يجب أن يوجب على نفسه إذا أراد التقرب الله عز وجل شيء هو في الأصل مشروع، كالصدقة في الأصل مشروعة. فإنسان ينذر أن يتصدق بدينار مثلا، ألزم نفسه أنه كل شهر يتصدق بدينار، قال ما عشت أتصدق كل شهر بدينار، فهذا أوجب على نفسه شيء ما ألزمه الله إياه. ربنا ألزمنا شيء في الصدقة معين، وهو مثلا الزكاة المشروعة بشروط معينة بمواصفات معينة نصاب معين في أوقات معينة، لكن هذا أضافة شيء آخر، أو قال مثلا لي علي أن أصلي مثلا في كل يوم ركعتين، فالصلاة أصلا مشروعة. فمن نذر لابد ان يكون اولا في امر مشروع مما شرعه الله، صلاة، صيام، زكاة، حج، اي عبادة من هذه العبادات المشروعة، هذه واحدة. ثم الشيء الاخر يعني الا ينذر طبعا يعني في مشروع من مشروعات التقرب، كذلك لا يكون في معصية، لان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يعني انه لا نذر عليه ولا وفاء عليه، فالوفاء بالنذر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المهم ان النذر عبادة، النذر عبادة، وقال الله تبارك وتعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومدح هنا المؤمنين في سورة الإنسان فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحلف، الحلف كذلك باب من أبواب العبادة، وأصله أيضا يعني مشروع للتعظيم. فإذا قال الإنسان والله فهو معنى ذلك أنه عظم الله، يعني هذا هو المعظم عندي، أستشهد به وأنتسب إليه في أني صادق فيما أقول. فالإنسان يلجأ إلى الحلف ليثبت أولا صدقه، ويحلف طبعا الإنسان بما يعظمه ببيان أنه عند كلمته وأنه صادق فيها. فكان بالنسبة طبعا الحلف لله تعظيم لله تبارك وتعالى، ويسمى اليمين كذلك، يسمى اليمين لأن الحالف يعني كأنه يعني يعقد هذا الأمر بيمينه ويوثقه ويؤكده. فاليمين لا شك أنه عبادة عظيمة، فالحلف عبادة عظيمة لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يحلف، ولكنه لا يحلف إلا يعني صادقا صلى الله عليه وسلم، كما كان يكثر، كما تقول في عائشة رضي الله عنها: كان أكثر ما يقول لا ومقلب القلوب، إي ومقلب القلوب. هذه اللي ذكرناها اللي هي الركوع والسجود والذبح والصوم والنذر والحلف، هذه كل ذلك نقول لا يجوز إلا لله، يعني طلبه الله تبارك وتعالى، هذا من العبادات الظاهرة. وقد ذكرنا الآن الأدلة على أن الله عز وجل طلب كل ذلك، وطلب كل ذلك لنفسه. فالحلف مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فهو كافر أو مشرك، وأمرنا أن نحلف بالله. وقال في الحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. هذه الأمور من العبادات الظاهرة أمر الله عز وجل أن نصرفها له، وبين يعني كما ذكرنا في الآيات والأحاديث أنها عبادة، يراد بكل ذلك تعظيم الله عز وجل. فالركوع تعظيم لله، والسجود تعظيم لله عز وجل، والذبح تقرب إلى الله بأن يعطي الإنسان أحسن ما عنده، كما قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في: ومن يعظم شعائر الله، يعني يستثمن الذبيحة التي يقدمها لله تبارك وتعالى. والصوم كذلك، والنذر كذلك، والحلف كذلك. القضية هنا تقول أن من صرف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك. هذه عبادات، من أخذ فردا من أفراد العبادة ووجهه إلى غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. يعني مثلا من فعل كل هذه الأشياء إلا الركوع مثلا، ركع لغير الله ولكنه يسجد ويذبح وينذر ويحلف بالله، ولكنه ركع لغير الله، أو سجد لغير الله، أو نذر لغير الله، أو تقرب بشيء مما يتقرب به لغير الله عز وجل، فهو كافر مشرك. هذا معنى. كذلك من أخذ فردا من الأفراد، يعني كان ركوعه كله لله ولكنه يركع أحيانا لغير الله تبارك وتعالى، فكذلك هو كافر مشرك. هذه عبادات لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فبالنسبة للركوع، قيل النبي صلى الله وسلامه عليه: يلقى أحدنا أخاه أينحني له؟ فقال: لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء، انحناء الأخ لأخيه، علما أن هذا شيء من التعظيم، لكنه طبعا هذا تعظيم لا يجوز لله تبارك وتعالى. يعني أمر الشخص أن يحيي أخاه المسلم بأن قال أي يصافحه، قال نعم، قال يسلم عليه، قال نعم، فيعظم المسلم أخاه المسلم بما يعني شرع في هذا الباب من السلام ومن المحبة ومن الالتزام أحيانا إذا جاء من سفر أو إذا أراد أن يسافر. لكن في الانحناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وذلك بحسب جناب التوفيق. ولا شك أن هناك إجماع بين المسلمين على أن من ركع لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، لأن يكون بذلك قد صرف شيئا مما لا يجوز إلا لله لغيره. كذلك بالنسبة للسجود، لا يسجد إلا لله تبارك وتعالى، فمن سجد لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله. بعض الناس قد يستدل بجواز الركوع والسجود لغير الله بأن إخوة يوسف وأباه وأمه سجدوا له وهو بشر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إلى آخر الآية. وكان هذا بالطبع يعني تأويلا للرؤية التي رآها يوسف، وهي قوله لأبيه كما قال الله تبارك وتعالى: قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا لا في الآية. فبين يوسف بعد ذلك عندما سجد له أبوه وأمه وإخوته 11، عندما سجد له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ففسرت الشمس والقمر بأن الأب والأم والإحدى عشر كوكب إنهم الإحدى عشر أخ. يقول هؤلاء سجدوا وهم أنبياء، فيهم أنبياء اللي هو يعقوب صلوات الله والسلام عليه كان نبيا، سجد ليوسف، فلماذا يعني يمنع السجود لمن يعظم من الصالحين أو من الأولياء أو من غيرهم؟ الجواب عن هذا أن هذا وإن كان ثابتا في القرآن، طبعا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا من شرع من قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. شرع من قبلنا يعني ما شرعه الله تبارك وتعالى من أمور في أمور التشريع سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها لمن قبلنا من الرسل ومن الأنبياء ليس شرعا لنا، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي ناسخة للشرائع السابقة. ونحن والأمم السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء السابقون يشتركون في أصل التوحيد، ولكنهم يختلفون في الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أولاد الله، ديننا واحد. فالدين واحد اللي هو الأصل هو التوحيد، أما بالنسبة للشرائع فهي مختلفة. طبعا قد يقول قائل: طيب شلون هذا الشرع؟ هذا من التوحيد، يعني السجود لغير الله انت تقولون التوحيد، فكيف نختلف نحن وهم في السجود وهذه قضية من قضايا التوحيد؟ الجواب ان السجود ليس من قضايا التوحيد بمعنى انه يعني هو من اصل العقيدة، وانما السجود هو يختص بالصلاة، والصلاة لا شك انها من امور التشريع. الصلاة كركوع والسجود هي من أمور التشريع، فنحن ندخل الشرع هي الصلاة والزكاة والحج والعبادات، هذه من أمور التشريع. لكن أصل العقيدة اللي هي الأخبار عن الله تبارك وتعالى، يعني صفة الله تبارك وتعالى وما ينبغي له وما لا ينبغي له، هذا بالنسبة هذه أصل التوحيد، والإيمان بالملائكة وبالكتب الله ورسله واليوم الآخر هذا هو الأصل. أما بالنسبة لهذه الأمور فقد يكون هناك بعض أفراد من أفراد العبادة قد يوجبها الله تبارك وتعالى بصورة ما لقوم ولا يوجبها سبحانه وتعالى على قوم آخر. فنحن نختلف في صفة الصلاة وفي صفة الصوم، يعني صومنا غير صوم أهل الكتاب من قبلنا، وكذلك في الحج، وكذلك في كثير من هذه العبادات. المهم على كل حال هذا من شرع من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، خاصة إذا جاء في شرعنا ما ينفيها، فقد نهينا ألا نسجد إلا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد بأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وذلك عندما في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء من جهة الشام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، فقال له النبي: مه يا معاذ؟ فقال له: يا رسول الله، أتيت من عندي أقوام كفار، رأيتهم يعظمون عظماءهم، فرأيت أنك أولى بذلك. قال: أنا جيت من عند ناس من الفرس والروم، وجدتهم إن المعظمين عندهم، الكبراء عندهم يعظمونهم، يركعون لهم ويسجدون لهم، فوجدت أنك أولى بذلك، أنت رسول الله أولى بأن نعظمك وأن نقدسك، فأنت لا شك أعظم مكانا من أولئك الملوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد له، قال له: إنه لا يسجد إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له، بل نهى عن أقل من هذا، أقل من السجود وهو القيام. فقال: لا تقوموا تعظموني كما تعظم الملوك يا العاجم ملوكها. وكذلك لما جحشت رجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع من على بغلته، جحشت رجله يعني خدشت، فصلى قاعدا، وجاء الصحابة ليصلوا وراه قياما، فأشار لهم أن يجلسوا، أشار لهم أن يجلسوا، وقال لهم: كدتم يعني أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقومون على رؤوس يعني ملوكهم. ثم قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فأمرهم أن يصلوا جلوسا بصلاة إمامهم جالسا، ولا يقوموا على إمامهم، لأن هذا يكون فيه تشبيه بما يسمعه الأعاجم من أن الملك أو الأمير أو العظيم يجلس ويقف الناس على رؤوسه وقوفا احتراما وتعظيما له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكما جاء كذلك في حديث أنس رضي الله عنه: كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك. فكان النبي ينهى أن يقام له ويكره هذا، ويقول: من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس صفونا، يتمثل له الناس يعني يقفون لهم، يقفون له كالتماثيل يعني واقفين صفونا. الصفون أصله هو الوقوف يعني على قدم، ويعني ركز القدم الثانية، وهذا كما وصف الله عز وجل الخيل، فالخيل الصافنات الجياد، صافنات التي تقف على ثلاثة أرجل وتقف على حافر الرابع، الحافر القدم الرابعة لا تقف عليها، تقف على الحافر بالكلية، وإنما تقف بطرف الحافر، فتسمى صفنة الخيل، يعني فعلت هذا الفعل، تقف على ثلاث أرجل والرجل الرابعة يعني تقف على طرف الحافر فقط. فمن أراد أن يتمثل له الناس صفونا على هذا النحو، يعني يقفون له قياما على هذا النحو وبرجل ورجل يعني من طول القيام، فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن هذا الذي يحب هذا إنما قد تهوك وقد أوقع نفسه في النار والعياذ بالله. إذن فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوع، انحناء المسلم لأخيه المسلم، وعن السجود له، وقال إنه لا يسجد إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فالنهي عن السجود كل هذا يدل على أن من سجد لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، لأنه جعل الله مساويا لغيره في أي شيء في الحق. شيء الله جعله خاص به هو جعل هناك من يدخل مع الله تبارك وتعالى ويشارك الله عز وجل في مثل هذا الأمر، فلا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله تبارك وتعالى. كذلك الذبح، جاء النهي أن يذبح لغير الله، كما جاء في حديث مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فقوله لعن الله من ذبح لغير الله هو هذا، سواء كان ذبحه لغير الله تقربا أو باسم غير اسم الله، يذبح لنفسه ولكن يسمي اسما غير اسم الله، او ذبح تقربا لغير الله عز وجل كما كان يفعل اهل الجاهلية، يذبحون لطواغيتهم ولأصنامهم ولآلهتهم يتقربون لهم بذلك. طبعا يتقربون لهم على امل ان هذه الاصنام او هذه يعني الآلهة في زعمهم تقربهم الى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فمن ذبح لغير الله كما يفعل الجهلة للأسف في أيامنا هذه، يذبحون لما يسمون بالأولياء والطواغيت في أيام الموالد وغيرها، يذبحون لغير الله يتقربون بذلك، الولي الفلاني يقول هذا بسم الله على قبول الولي الفلاني، يسمي حسين أو السيد البدوي أو غيره يذبح، هذا لا شك أنه ذبح لغير الله، أو كما يفعله الناس عند مقامات التي يسمونها مقامات الخضر، وأن الخضر في هذا المكان فيذبح تقرب إلى عز وجل، أو بعض الناس تذبح للجن، تقول لك البيت هذا إذا يعني دخلناه ولم نذبح للجن يعني الذي فيه ممكن الجن يضرون فيذبحون باسم الجن، سواء أكلوا من هذه الذبيحة أو دفنوها. ذبح لغير الله، وكما يذبح عند قدوم المعظمين أمام يعني أقدامهم إذا أرادوا بهذا لا شك التقرب إلى هؤلاء فهذا ذبح لغير الله، أما إذا أرادوا مجرد الإكرام أنه مثلا جاءه عظيم أو كبير فذبح له ليطعمه وليكرمه فهذا لا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأما الذبح له تقربا إليه وتعظيما له أن هذا نوع من التعظيم وأنه التقرب إليه فلا شك أن هذا من الذبح لغير الله عز وجل. والصوم إذا كان لغير الله وهو ما يفعله أيضا كثير من المتنسكين الجاهلين عند القبور، يجلسون عندهم ويعني يمتنعون عن الكلام وعن مخاطبة الناس في خلوات، صائمين عن الكلام أو عن مخاطبة الناس، فهذا لا شك أنهم ارتكبوا يعني خطأين. الخطأ الأول هو مشابهة يعني اليهود والنصارى في شرائعهم التي لم تشرع لنا، فالامتناع عن الكلام إنما كان يعني شريعة في من قبلنا ولكن ليست شريعة علينا. الشيء الثاني أنهم يتقربون بهذا إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأما النذر فيقع فيه أيضا كثير من الجهلة في هذه الأيام، جهلة المسلمين ينذرون لغير الله تبارك وتعالى، يقول للولي الفلاني مجموعة من الشمع أو المال الفلاني، أعطيه لفقراء القبر الفلاني أو الولي الفلاني. لا شك أن النذر لغير الله تبارك وتعالى وإن كان شيئا يسيرا فهو شرك، كما جاء في حديث الإمام أحمد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. يقول فأما الذي دخل الجنة فإن قوما قد نصبوا صنما لهم وكل من مر أمروه أن يقدم شيئا، فجاء رجل فقال له قرب شيئا، فقال يعني ما معي شيء، فقال له قرب له ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما يقول ما أذبح ولا أقرب شيئا لأحد غير الله عز وجل. فعند ذلك قتلوه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه فدخل الجنة. ثم جاء رجل آخر فقال له قرب شيئا، فقال ما عندي شيء، فقال له قرب لو ذبابا، يعني هيمسك ذبابة وقص راسها ونسمح لك تمر، يعني لا نسمح لك أن تمر إلا إذا قربت شيئا لهذا الإله المعظم. فاستهان القضية، قال ذباب سهل ذباب، راح صاب ذبابة وقطع رأسها فتركوه يمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النار. فهذا قرب لغير الله تبارك وتعالى شيئا تافها وهو الذباب، يعني ما تعب فيه بشيء ولا أنفق فيه شيئا، وإنما ولكن لأنه قربه لغير الله تبارك وتعالى فقد دخل النار بهذا، لقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله تبارك وتعالى وإن كان في هذا الشيء اليسير حتى لو كان في ذباب لا شك أنه مخرج من الملة. كذلك الحلف، الحلف نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى كما مر في الأحاديث، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء كان هذا الحلف يعني بملك أو برسول أو بغير ذلك، فلا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفة الله عز وجل. فالحلف بصفة من صفة الله عز وجل هو حلف بالله. فمن حلف مثلا بعزة الله أو برحمته سبحانه وتعالى أو بكرمه أو بكلامه أو بغير ذلك مما هو من صفة الله تبارك وتعالى، فلا شك أن يعني هذا حالفا بالله. لكن لا يحلف بشيء من سبل الله عز وجل، كبيت الله مثلا، لا يحلف ببيت الله، لأن بيت الله ليس صفة من صفة الله عز وجل، فلا يقال والكعبة أو بيت الله. كذلك من حلف بالمصحف إذا كان يعني بالمصحف كلام الله عز وجل لا بأس في هذا، ولكن يكره هذا. أما إذا كان يعني بالمصحف هذا يعني الورق وهذا المكتوب، فلا شك أن هذا قد يعني يدخل في باب الشرك. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يحلف، يحلف بكلام الله تبارك وتعالى فقط يعني، وخروجا من هذا يحلف بالله تبارك وتعالى. على كل حال، الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا. أما ما نسب إلى الله، ما نسب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لا يحلف به. ومن حلف بغير الله، بغير الله سبحانه وتعالى، فقد كفر وأشرك. وقال النبي: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وذلك قلنا أن الحلف تعظيم، والله قد اختص نفسه بهذا التعظيم وأبى سبحانه وتعالى أن يشارك معه غيره. فالحلف بالطواغيت أو بالنفس، قل وحياتي حياتك أو راسي وراس أبوك أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى، سواء نوى هذا التعظيم أو لم ينويه. هذه إخواني لمحة سريعة لهذه العبادات العظيمة التي ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد طلبها لنفسه سبحانه وتعالى، وجعلها مشاعر له وشعائر ومناسك، يدل فاعلها على أنه معظم لله تبارك وتعالى. فالركوع والسجود والذبح والنذر، كل من فعل ذلك هذا يدل بظاهره أنه معظم لله تبارك وتعالى. وبالتالي ما دام تعظم الله عز وجل على هذا النحو، لا يجوز أن تشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في هذا، ولا أن تجعل الله تبارك وتعالى ندا في هذا، بل تجعل هذه العبادة كلها خالصة لله تبارك وتعالى، لا تشرك به شيئا يعني فردا من هذه الأفراد. فأمر الله عز وجل أن لا نشرك به شيئا، يعني شيئا غيره، أي شيء، نبي، رسول، حجر، شجر، لا نجعله شريكا لله تبارك وتعالى. كذلك لا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، يعني من هذه العبادة نصرفها لغيره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يخلص أعمالنا جميعا من الشرك، ونجعلنا عملنا كله عمل العبادة، يعني عملنا كله خالص لوجهه. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.